ما بما فيكم وقادر عليكم، قدامي خوفكم بشوفه في عينيكم. أجمد ما فيكم وقادر عليكم، قدامي خوفكم بشوفه في عينيكم. نمر واللي ياخد حقي باكل لحمه ني، قد أي حاجة في أي حاجة في قلبي جاي. يتكسر لي ناب يطلع لي قلب ناب، جدع اللي هيطلع حي. سايق في غابة يا حب الديابة، كاسر شوكتكم شايفكم غلابة. سايق في غابة يا حب الديابة، كاسر شوكتكم شايفكم غلابة. عبطولي قالي وحدي مهما كنت شعب، بس برضو خافوا مني ده اللي جاي رعب. انتوا جنب ميح ذهب وانتوا صفيح، وانتم مش قد اللعب. مجدع وراسة وزي الرصاصة، بخلص وبنهي واجيب الخلاصة. مجدع وراسة وزي الرصاصة، بخلص وبنهي واجيب الخلاصة. الجدع فيكم ينافس يلا مين يصد، قلبي قد مش غرور ما بعد مش حد. معلش معذوري قدامي مرعوبي، هيبة وطلتي بتخن. جيتوا لقضاكم وكان هتخلص معاكم، جيتوا لقضاكم وكان اقرأ معاكم. انا جبت اخري وهتخلص معاكم. عشايفكم ناس رخيصة ناس تمنكم قرش، واللي قدامكم ده جامد ده ما بتكسرش. بلاش كلام كتير بدماغ انا الكبير، ثابت وما بتغير. هتاخدوا مساحتكم وعيشوا براحتكم، وهنزل وحقي هجيبه بساحتكم. هتاخدوا مساحتكم وعيشوا براحتكم، وهنزل وحقي هجيبه بساحتكم. ضربة مني يعني قاضية مش كلام وسام، أي فعل منكم رد عندي بقلب كم. عايشين في الدور تمام عاملين قيمة ومقام، بظهر تركن عرم. أجمد ما فيكم وقادر عليكم، قدامي خوفكم بشوفه في عينيكم. أجمد ما فيكم وقادر عليكم، قدامي خوفكم بشوفه في عينيكم. نمر واللي ياخد حقي باكل لحمه ني، قد أي حاجة في أي حاجة في قلبي جاي. يتكسر لي ناب يطلع لي قلب ناب، جدع اللي